بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية. واو الجماعة هنا يشمل جميع المسلمين، فلو لاحظنا من خلال السيرة الطيبة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللتابعين لوجدنا أنهم هم يمشون كان ذلك تبليغا، وهم يأكلون وهم يشربون وهم يجاهدون، فكل ما قدموا كان آية واضحة على دلالة عظم هذا الدين العظيم والرسالة النبوية الشريفة التي أتى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مهنة كل واحد مسلم هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهي ليست مقصورة على أهل العلم. الحمل الثقيل والعبء الثقيل يكون على أهل العلم، ولكن رب كلمة لا يلقي لها بالا يعني يكون لها صدى، يكون لها يعني معروف. وأنا جربت الكلام هذا، يعني ممكن من كبار السن، ممكن من الناس ما عندهم شهايد يعطيك نصيحة فتتقبلها يعني، ويكون لها وقع وأثر على قلبك. سبحان الله، كلنا دعاء، وهنالك كثير من أقطار الأرض ومن بقاع الأرض لم يصلها الدعوة بسبب يعني تراخي وتكاسل من أصحاب الدعوة. في الحقيقة كان هنالك شخص احتذى به يعني رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحمن السميط، انتقل إلى رحمة الله قبل أيام قليلة. هذا الرجل كان يعني في الحقيقة يعني تاريخه ونضاله الدعوي يعتبر نبراس لجميع طلبة العلم والدعاء والعلماء لاحتذاء حذوه، فالله سبحانه وتعالى فتح عليه في هذا المجال. وأنا في الحقيقة يعني أقول للأخوان الدعاء وطلبة العلم وجميع المجتمع، ليس الدعوة حكر على شخص معين. الله سبحانه وتعالى يعني أرسل الرسل، كثير من الرسل لم يؤمن بهم أحد، وبعض الرسل آمنت بهم الملايين. فأنا أقول يعني للأخوة كلهم، اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى، اتق النار ولو بشق تمرة. التمرة هذا شيء جزء بسيط يعني غير محسوس، ونرى شيء بسيط لكن قد تكون في صدقة أو شيء أو من هالقبيل، فينفع الله بها عز وجل. نعلم جميعا ولله الحمد أن شبابنا فيهم الخير والبركة، جميعهم يتمتع بالنزعة الإيمانية القوية ولله الحمد. ينقصنا فقط قليلا من التذكير والتوعية باستمرار، فنحن لله الحمد نعيش في هذه الأيام صحوة عظيمة وإقبال كبير خصوصا على المساجد في أيام رمضان وفي الأيام الأخرى، ولله الحمد تكون بذرة خير لما هو قادم بإذن الله عز وجل. إضافة إلى مراكز الدعوات الحمد لله المنتشرة، القنوات الإعلامية الداعمة للتوجهات المعتدلة، التوجهات السليمة الداعية للوسطية، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. نسأل الله أن يبارك في سعي الجميع. أحد المشايخ كان مثل ما يقولوا مدمن على المخدرات وضايع وكذا، بعد هداية وجوه ناس يزوروه في البيت، فجاء ولده الصغير، مسكوا أحد الضيوف فقال الله يجعله إن شاء الله صالح، فجاء أبوه قال لا، الله لا يجعله صالح، الله يجعله مصلح، لأن الصالحين كثير لكن المصلحين قليل. أنا قال لما كنت مدمن كانوا يمروا الصالحين جنبي، ما فيهم واحد فكر إنه يوقف يقول لي تعال أمشي معي للمسجد أو يعطيني كلمة يعني تكون طريقي للهداية. أما إلى أن جاء أحد المصلحين جزاه الله خير وصار الحال على ما أنا فيه. فأنا أتمنى من الناس إنه الصغير والكبير كلهم يكونوا مصلحين، الصالحين زي ما قال كثير لكن المصلحين نادر. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف،